شعبك فداك بعمره وروحه بكلمته وبصمته وبوحه حبك دواء وبلسم جروحه يا كويتنا يا تاج فوق الراس يلي وصلنا بعشقك القمة والكل منا حبك بدمه انتي فخرنا وفخر هالأمة يمنا حبك بلا مقياس املج ذهب والماس والمسك من نيفور يا منبع الاحساس حبك سكن املج ذهب والماس منبع الإحساس حبك سكن وهذه دينا دوم ممدودة وبالوفا والحب معقودة مش الطبع حرج لآخر حدودة فينا التكاتف والتلاح مساس الله يحمي الشعب وأميرة اللي كسان بجودة وخيرة ويبارك ويحفظ لنا الديرة من فتنة الوسواس والخنا أملج ذهب والماس والمسك من نيفو يا منبع الإحساس حبك سكن بالروح قبلج ذهب والماس والمسك من نيفور يا منبع الإحساس حبك سكن